الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بنار الأخلاق ما بالحلم، فإن القول فيتبعهن أحسن. فهذا هو الدرس السادس في سلسلة دروس للإمام النووي رحمه فعنا به أن أكرر وأوضح. إن اتفقنا أن لا نجيب على أي سؤال ورد هذا الدرس إلا إذا كان متعلقا بصميم درسنا السابق، ويوقع أننا إلى الآن نجد أسئلة تأتي إلينا مما هب ودب، ولو أننا سرنا وراء هذه الأسئلة لتبدد الدرس، ولذلك نعتذر عن الإجابة عنه. كذلك الأسئلة المتعلقة بالدرس، كل أخ يريد أن يسأل سؤالا يربط سؤاله بأي طريقة من الطرق بأي مناسبة من المناسبات بكلام قلته فيما مضى، حتى يبرر بذلك سؤاله ويحملني بذلك عن الإجابة. كذلك هذا رأينا إذا أن نرجع الأسئلة كلها إلى الدرس الذي جعلناه من أوله إلى آخره جوابا عن أسئلة، وذلك في يوم الجمعة في مسجد ذي الفعل، درسين تفسير والدرس الثالث إجابة عن أسئلة الأخوة السائلة. أما درسنا هنا فنحب أن يكثر كل دقيقة منه لما نحن بصدره، الكتاب كبير ونريد أن نقرأ إذا وفقنا الله الكتاب كله. لذلك أنا أعتذر عن الإجابة عن أي سؤال يرد، وكل الأخ يريد أن يسأل سؤالا لا أهمية يشغل باله يمكن أن يقرأه في ذلك الدرس الآخر. ما زلنا في باب الجهاد والمجاهدة، لقد وصلنا إلى الحديث الرابع عشر منه عن أبي صفوان عبد الله بن بسر الأسلمي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس من طال عمره وحسن عمله. رواه الترمذي وقال حديث حسن. عبد الله بن بشر هذا وذلك الصحابي الذي وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على رأسه يا غلام، وقال: لا يموت هذا الغلام حتى يبلغ من العمر المئة. وقد كتب الله عز وجل له من العمر مثل ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفي عام 94 او 96 من الهجرة. وعلى اي فقد كان رضي الله عنه قد ناهز المئة، وكان له تئنون في وجهه. تئنون هو ما يسمى عند العوام بالتأنيب. فقال عليه الصلاة والسلام: لن يموت حتى يذهب هذا التئنون من وجهه. وكان الأمر كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث يسيرة لم تبلغ الأربعين فيما أذكر. نعم. هذا الصحابي الجليل يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله، والحديث مشهور: خير الناس من طال عمره يعني وحسن عمله. واضح جدا السبب في هذا الفضل الذي يستأمنه ذاك الذي كتب الله له طول العمر وحسن العمل. قلت انا في درس مضى ان العمر هي فرصة العمل في حياة الانسان. وقلت العمر هي الصحيفة التي اعطاها الله عز وجل للانسان في قاعة امتحانه من هذه الدنيا، تماما كالطالب الذي يعطى بيمينه ورقة امتحانية بيضاء، يعطى ان الورقة كلما كانت ارحب والزمن كلما كان اوسع كلما كان هذا الطالب اسعد بذلك. فالانسان عندما يعيش في هذه الحياة الدنيا يعيش من الدنيا كلها في قاعة امتحان كما قلت، ورقته الامتحانية التي بيده عمره معه والزمن الذي رسب له. فإذا أكرم الله عز وجل إنسانا بأمر النبي ووفقه الله عز وجل أن يجعل من أيام عمره فرصة للعمل الخير للعمل القادم الذي يرضي الله عز وجل، فلم تجد إنسانا أقرب إلى الله من هذا الإنسان ما عدا الرسل والأنبياء. ذلك لأن هذا الإنسان ملأ صحيفة عمره كلها بالخير الذي يرضي الله عز وجل، وهذا هو المطلوب. لهذا المعنى يعبر عنه رسول الله بهذه الكلمات الجامعة: خيركم من طال عمره وحسن عمله. وهذا الكلام كما انه يدل على هذا المعنى الايجابي يدل في الوقت ذاته على المعنى السلبي الذي يسميه علماء قواعد تفسير النصوص بالمفهوم المخالف، اي شركم من طال عمره وساء عمله. لكن النبي عليه الصلاة والسلام حكيم وصاحب ذوق عال جدا، كان ممكن ان يركز على المعنى السلبي ويترك المعنى الايجابي للمفهوم المخالف. كان ممكن ان يكون شركم من طال عمره وساء عمله، فيواجه الانسان رأسا من هذا الحديث بما يبعث في ديانه تشاؤم. نعم، وممكن بكل سهولة ان يأخذ المفهوم المخالف الايجابي، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام الذي اوتي الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا كما يقول الله عز وجل، أهمل الجانب السلبي وركز على الجانب الإيجابي وتركك مع عقلك لتستخرج الجانب السلبي من كلامك. كذلك أبعد على التفاؤل وأبعد عن التشاؤم وألصق بكرم الله سبحانه وتعالى، وأحرى أن يجعل عند الإنسان نشاطا وإقبالا على الله عز وجل. فترك الجانب السلبي وقال: خيركم من طال عمره وحسن عمله. من هنا النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر كره للإنسان أن يسأل الموت، وهذا شأن كثير من الناس، قد تضيق الدنيا به ذرعا، قد تطوف به بعض المصائب فيضيق به العطل، ولا يستطيع ان يتحمل يسأل الله عز وجل ان يعجل في وفاته ويتفرغ الدنيا ويشمئز منها ويتمنى الموت. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى ان يتمنى الانسان الموت او ان يسأل الله الموت، بل يقول اللهم احيني، هكذا يقول رسول الله، اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي، وامتني ما كان الممات خيرا لي. نعم، وكان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه، اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. كلام رائع. هذا كلام رسول الله، ولكنها تربية الإسلام، يربي الإنسان على أن يكون حليما مع الأحداث، صبورا على بلاء الدنيا، متجملا كما يقول الحسن البصري في أمره وشؤونه، وليلتجئ إلى الله عز وجل. وإذا رأى أن الحياة إنما تزيده آلاما ومصائب، كم يقول الكلام الجامع، اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي. أنت لا تعلم الخير الذي ينفعك ولا الشر الذي يضرك. وإن كنت ترى الأمور على ظواهرها فتقدرها حسب الظاهر، لكن لا تنس قول الله وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ربما أعقب الضيق الذي تتأفف منه عما قليل خيرا كثيرا جدا يقبل عليه. فلماذا وأنت الجهول بالغيب تستعجل الموت وتدع نفسك مع الله عز وجل في تدبيره؟ أنت لا تعلم، بل سد يعني انتهي إلى رغبتك وحقق طمعك بهذا الكلام، اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وأمتني ما كان الموت خيرا لي. وأنت الذي تعلم وأنت الذي تقدر. الإنسان إذا يعني له مراحل في حياته، مرحلة الطفولة يعرض عنه، لأنها المرحلة التي لا يحاسب الله فيها الإنسان أبدا. يكتب الباري عز وجل للطفل كل ما يفعله من خير، ولا يسجل عليه أي عمل من أعمال الشر. لكن المرحلة التي تليها من بعد البلوغ، هذه المرحلة هي مرحلة نشأة الإنسان المسلم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها الكلام المعروف لنا جميعا في الحديث الصحيح المتفق عليه الذي يبدأه عليه الصلاة والسلام بقوله: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ثم يعدهم بالترتيب، والترتيب له دلالته، أولهم إماما عادلا، الدرجة الثانية تماما شاب نشأ في عبادة الله، هذه هي المرحلة الأولى. فإذا وفق الشاب منذ أن يفتح عينيه على الدنيا ولهوها وشهواتها ومغرياتها، إذا وفق للانصياع لأمر الله والسير على هدي الله عز وجل، فإن هذا الشاب يتبوأ المركز الذي أنبأ عنه رسول الله. نعم، لأنه شاب نشأ في عبادة الله، وطبعا لا يوجد ظلم الا بظلم، ليس شيئا يسيرا على الشارع، وقد تفتحت دوافع غرائزه واتجهت اتجاهها العارم الى الحياه وزخرفها في ظلم ورغبه، ليس شيئا يسيرا ان يعرض عن غرائزه هذه فيحجمها ويضيق عليها السبيل ويحد من جناحها وينظم من سيرها طبقا لامر الله، هذا جهاد واي جهاد. فاذا سار الشاب في هذا الطريق فلا شك ان قلبه الغض يفيض حبا لله، حبا لله وتعظيما لله ومهابه له، ولولا ذلك لما استطاع ان يتغلب على شهواته واهوائه. واحرق بشاب فاض قلبه الصغير الحديث عن هذه الحياه، فاض حبا لله وتعظيما لله ومهابه لله، احرده ان يكون كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يذله الله في ظل رحمته يوم لا ظل الا ظله، اي يدخله في من قال الله عز وجل عنهم: ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون، اي عن الام يوم القيامه مبعدون، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاكبر. فاذا سار الشاب على هذا المنوال الى ان طوى مرحله شبابه ودخل في عهد الكهوله، فلا شك ان الثبات ايسر له انئذ. اذا كان في عصر الشباب قد استطاع ان يتغلب على جناح نفسه، افلا يستطيع ان يثبت ثباته هذا في عهد الكهوله؟ وعهد الكهوله اول عهد الاجبار والتراجع. فاذا مضى عهد الكهوله وهو على هذه الحال، وجاء عهد الشيخوخه، وما هو عهد الشيخوخه؟ وما ادراك ما هو عهد الشيخوخه؟ عهد التراجع، العهد الذي يعود فيه الانسان الى ارذل العمر. نشا هذا الانسان من ضعف وان له ان يعود الى هذا الانسان في مدارج الشيخوخه، وهو على منهاجه هذا يسميه الله عز وجل. عتيق الله سبحانه وتعالى من عذابه وسخطه ويغفر له كل ما تقدم. ذلك لماذا؟ لأن هذا إنسانا مر بمرحلة القوة من حياته، استعمل قوته لما يرضي الله، بدأ عاد التراجع والهبوط، ظل ثابتا على ما يرضي الله، عاد إلى أرض الأمر إلى مرحلة الضعف. الباري عز وجل يعيده الى مثل هذه الطفولة التي مرت. كيف ان الله عز وجل لا يحاسب الطفل؟ كيف ان الله سبحانه وتعالى يرحم الطفل لضعفه؟ يرحم الله هذا الشيخ ايضا لضعفه. هذا ان مر بهذه المراحل التي قلتها بهذا الشكل. ولذلك يكون هذا الانسان خير الناس. نعم. ولذلك ورد في الصحيح انه مستحب اذا استسقى المسلمون وخرجوا الى الخلاف كما امر رسول الله يتبرعون ويطلبون من الله السقيا، مسن ان يتوسلوا الى الله بالشيوخ الركع وبالاطفال الرضع وبالبهائم الرضع. اما الاطفال الرضع فاطفال لا ذنب لهم، فنحن نسأل الله أن لا يهلكهم بشر ذنوبنا. نعم هذا شيء جميل. وأما البهائم الرفع فالأمر كذلك. البهائم ليست مثلث. وإذا نظرت البهائم في أرض الله الواسعة فلم تجد ما تقتاته ولم تجد العشب التي الذي تتغذى منه فإنما ذلك بشأن الإنسان. فما سر أن يقول الله يقول الإنسان لربه اللهم لا تهلك البهائم بشأننا، اللهم إن كانت ذنوبنا تقتضي هذا الحرمان فإن لطفك بالبهائم تقتضي أن تشفع لنا بهذه البهائم. وأما الشيوخ الركع فقد قلنا إن الواحد منهم يسمى عتيق الرحمن، هذا إنسان سار على هذا المنوال لم ينحرف يمنة ولم ينحرف يسرة، وحان أن يرحل عن هذه الدنيا وهو لم يبدل ولم يغير. هذا إنسان إذا كان الطفل يستغاث به أفلا يستغاث بهذا الشيء الذي سار في مدارج حياته على هذا المنوال؟ فمن باب أولى. نعم ومن أجلها فإن الله عز وجل كما ورد يستحي أن يعذب ذا شيبة شابت في الإسلام. والله عز وجل إذا نسب إلى نفسه الحياة فالكلمة من قبيل المشاكلة. نعم كما قلنا الكلمة من قبيل المشاكلة أي المجاز وليس حقيقة. يعني كيف نحن نعرف معنى الحياة في حياتنا؟ إذا كان هنالك إنسانا خدمك خدمة دنيا ولم يبرح بابك قط فأنت تستحي أن تسيء إليه. فعلا مقاييس مشاعرنا هكذا، الحياة الخجل يعني التقذف والاستئذاف من العمل السيء هذا غير موجود في حق الله بالمعنى السيكولوجي بالمعنى النفسي، ولكن الله عز وجل يصور لنا هذا المعنى حسب مقدورنا فيقول أرأيتم كيف أن الواحد منكم يستحي أن يسيء إلى أخيه الذي ما برح يحسن إليه؟ يعلموا أن شعورا كهذا والله عز وجل لا يشبهه شيء أيضا يمنعني من أن أعذب ذا شيبة شابت في الإسلام أي تحت مظلة الدين وانصياعا إلى أمر الله سبحانه وتعالى. ولكن تعالى ننظر إلى النقيض، النقيض تماما كذلك. لو أن إنسانا أقبل إلى الحياة وهو يعارف ملاذها ومشتهياتها ويعطي لنفسه الحظ الأوفر، يعطي لنفسه الحظ الأوفر أن تتقلب في حمأة هذه الدنيا كما تشاء، تعود هذا الإنسان على التكلف من القيود الإلهية. مضى عهد الشباب جاء عهد الكهولة، كثيرا ما يستمر إنسان ما تعود عليه شبابه فلا يغير ولا يبدل. ولو كانت مشاعره بردت وحوافزه ضعفت إلا أن حنينه إلى قبائله اللي كانت في عصر الشباب حنينه لجعله لا يبارك تلك العادة. ولو يعني بالذكرى يسأل بالذي ولو بالذكرى الإنسان إذا تارك شبابه الحقيقة تارك هذه المشاعر أو تارك جلها، لكن تجد أن هذا الإنسان يظل على حاله. لماذا؟ يعني في قاعدة عند علماء النفس صحيح الإنسان إذا لم يعد يمارس لذته الحقيقية ولكنه يظل يتنقل في رحابها ليمارسها بالذكرى لنمارسها بالحنين إلى الماضي ولذلك تجد هذا الانسان لا يبارح معاصيه وان اصبح فعلاً لانه يتذكر في هذه الممارسات شبابه، يتذكر ان كان يشعر بلذه العارمه ونحو ذلك. زاد على هذا ان الشيطان يجعله يعقل ويظل على انحرافه، فاذا مدى عهد الكهوله وجاء عهد الشيخوخة وهي على هذه الحال، ولم يكون الشيخ الذي بلغ الى ارذل العمر ثابتا على انحرافه وصيامه لهوه الا لغضب حاق من الله عز وجل عليه فقط، لان هذا الانسان تفلت من قلوبه، تفلت من اثاره، نفسه شهواته اهواءه كلها شبهه ودعته للموت، بدا يلوح له وبدات رائحه الموت تزكم انفه عزيز. ومع ذلك تجد كثيرونها ونراهم نحن، تجدهم متكاتلا في السير الى الله والانضباط باوامره، تجده ميالا الى الانحراف، يأنس بالمعصيه ويستيقظ من الطاعه. لماذا؟ ما السبب؟ انت راحل يا اخي، انت مودع، ماذا تستفيد من تقلبك في الدنيا في هذه المرحله سوى انك تلف منها حبل شمس حول عنقك؟ ماذا تستفيد غير هذا؟ العجيب جدا جدا انه لا ينفع الى هذا الكلام، وتجده عاكفا على غيره. فما السبب وما التحليل لهذه الظاهره؟ الامر يكمن وراءه شيئا واحد، هو ان الله عز وجل قد غضب على هذا الانسان فيما مضى من عمره، فهو لا يشاء ان يجعل له من شيخوخته اداه تنبيه، لا يريد ان يجعل له من شيخوخته مرتكرا يطهره من ذنوبه واثاره. ان فعل ذلك انتهى وغفر الله عز وجل له. ولكن كثيرون هم الذين لما راهم الله ذكروا فلم يذكروا، أمدوا فلم يتأثروا، نصحوا فلم يستنصحوا، ومرت عليهم عهود وعهود وهم على هذه الشاكلة. الباري عز وجل إذا حاق غضبه بالعبد، الباري عز وجل كما أنه كثير الرحمة وكثير المغفرة، الباري عز وجل سريع الانتقام ايضا، نعم، وشديد العقاب، واذا اخذ عزيزا مقتدرا، نعم. ولذلك فان هذا الانسان الاخر يحيط به نقيض ما قاله رسول الله، ان كان ذلك الاول خير الناس فهذا شر الناس فعلا. نعم، في عصر رسول الله كان في مكة كثير من شيوخ المشركين، كان عتبة بن ربيعة كان رجلا هرما، ولكنه هرمه ما أفاده شيئا، ومات وهو بعيد عن الله محجوب عن الله. لماذا؟ لان الذي صده عن الله كبره، لماذا سلفه، وهذا السلف كما يحجب الانسان في عصر الشباب عن الله يحجبه ايضا في عصر الشيخوخة عن الله. السلف والعناد والكبر اكثر من الغرائز، ما في نسبه اكثر بكثير من الغرائز. الغريزه شيء مظهر من مظاهر الضعف، والدار يرحم الانسان ان انزلق لضعفه، لكن العماد الكبر شيء يستعيره الانسان افتعالا، وهو كما يضر الشاب والكهل يضر ضررا ابلغ الشيء ايضا. ومثل عتبة ابن ربيعة كثير من المشركين، كذلك فيما جاء من بعد عبر الاجيال المختلفة الى يومنا هذا، مذهب يدل على امر واحد لا قانون له ولا تحليل من وراء ذلك، الا وهو غضب الله عز وجل. لا ارني اي تحليل نفساني لانسان يؤمن بالله يوقن انه مقبل على الله وقد نفذ يده من شهواته، نفذ يده من اياته، كان فيما مضى معذورا نقول الان ذهب ذلك العذر، تجده مع ذلك عاكفا على دينه شاردا عن صراط ربه. ما السبب؟ ان قلنا هو ملحد، مساله محلوله ملحد، لكنه مؤمن ويعلم الله، واذا ذكر بالله علم ان هنالك اله وايقن، ولكنه مع ذلك يستثقل السير الى ما يرضي الله ويظل ذا حنين الى ما دون، ويظل مستانسا بانحرافاته. ولو لم يعد له حظا في تلك الانحرافات، السبب شيء واحد ان غضب الله حاقد، وهذا مظهر من المظاهر التي تثير العبره وتجعل الانسان يخشى مكر الله سبحانه وتعالى، ويذكره بقوله عز وجل انه لا يامن مكر الله الا القوم الخاسرين، وفي ايه اخرى الا القوم الكافرون. هذا القدر من تفسير هذا الحديث اظنه كافر. ولننتقل بعد ذلك الى الحديث الخامس عشر عن انس رضي الله عنه. انس بن مالك قال غاب عني انس بن النضر رضي الله عنه. اذا انس بن النضر شقيق مالك والد انس بن مالك. غاب عني انس بن النضر رضي الله عنه عن قتال بدر، فقال يا رسول الله ردت عن اول قتال قاتلت المشركين، لئن الله اشهدني قتال المشركين ليرين ما اصنع. فلما كان يوم احد انكشف المسلم فقال اللهم اعتذر اليك مما صنع هؤلاء، يعني اصحابه اي كلة من اصحابه وسنتحدث عنه، وابرأ اليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال يا سعد بن معاذ الجنة ورب الكعبة، أو يا سعد بن معاذ الجنة ورب النضر، هذه أي هذه؟ إني أجد ريحها من دون أحد، أي قبل أن أصل إلى أحد. قال سعد فما استطعت يا رسول الله ما صنع، ما استطعت أن أصنع يعني ما صنع. قال أنس أنس بن مالك فوجدنا به بضعا وثمانين ضربة بالسيف، أو طعنة برم أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. قال أنس كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. حديث متفق عليه. قبل ان اشرح هذا الحديث اريد ان اتساءل معكم عن السر في منهج تجمع الامام النووي في هذا الباب. الباب باب ماذا ايها الاخوه؟ باب الجهاد والمجاهد. مر بنا 14 حديث ولم يذكر فيها أي لم يأتي الإمام النووي بواحد منها يتعلق بالجهاد الذي هو الغزو ومقاتلة الأعداء. إلى الآن كل الأحاديث التي أوردها في باب المجاهدة تتعلق بمجاهدة النفس وتطهيرها من الشوائب والأدراك. من العجب أنه بعد 14 حديثا يأتي الحديث 15 بالحديث الذي يتعلق تعلقا مباشرا بالجهاد بالمعنى الذي يعرفه أكثر الناس وهو الجهاد في معركة القتال، يعني جهاد النفس في سبيل الله وضد عداوة الكائدين لدين الله أو أرض المسلمين. ما السبب؟ ونحن نعلم أن الجهاد يعني أول ما يتبادر معناه إلى الإنسان هو الجهاد بالسلاح. كلنا يعلم ذلك. الجهاد لعلي أشرت إليه في أول باب المجاهد. وأريد لعل البعض منا لم يكن أو لعل البعض منا قد نسي. نريد أن ينبهنا الإمام النووي إلى أن للجهاد أسسا أو قلب. يريد أن ينبهنا إلى أن للجهاد جذعا راسخا صلبا وله في الأعلى والمهم في شجرة الجهاد أن نتنبه إلى الجذور الضاربة في باطن الأرض أي الجبع الياخذ الراس الذي تتفرع عنه عادة الأرصاد. نريد أن يلفت نظرنا الإمام النووي إلى أن جذع الجهاد وأساس الجهاد هو الحري بأن يلفت نظره وهو الحري بأن نمارسه ونتنبه إليه. هل هذا يعني أن فرعا من فروع الجهاد وهو جهاد الأعداء بالسلاح والتضحية بالروح شركاته؟ يعني لا أبدا، بالعكس ليس شيئا كافيا، بل أنت تعلم أنك صحيح تقبل على جذع الشجرة ولا تلتفت إلا لفتات بسيطة إلى فروعها، دائما تنظر إلى مغرس الشجرة، التربة، تسمد، تسقي، تحفر، ترعى. لكن هل هذا يعني انك تقنع بهذا الجزء السلبي المستخسر؟ لا، انت تلتفت بالرعاية الى جزء الشجرة لكن مطمحك في فروع، بل مطمحك في ثمار هذه الشجرة. لكن العاقل ماذا يصنع؟ يضع الثمار مطمحا في عقله ولكنه مقبل بالرعاية والخدمة إلى الجمع والأساس. والأحمق ماذا يصنع؟ الأحمق يعني يقول أنا إنما أرعى هذه الأشجار من أجل سيناريا مال والجزء الآكل الجزء. إذن أنا دائما أتمتع بمظهر الثمار. ينظر إلى أوراق الشجرة وقد اغبرت يرتدي من الغبار. نعم، يتأمل في جمال هذه الأوراق، يقطع ويسجل نعم ما يلس من هذه الفريق، ربما نعم يرش المبيدات أيضا بين الشيء والآخر، لكنه لا يلتفت إلى الجزء لحمقه ولتصوره أن الجزء لا يعني، وإنما الذي يعنيه هو الثمر. ما هي النتيجة التي يؤول إليها هذا الإنسان؟ أنه لا على الثمار يحصل ولا على بقاء الشجرة حيا أيضا يحصل. نعم، جذر الشجرة يلبس مع الزمن، والفروع تبدو ولا تأتيك شيئا من الثمار. هذا الأمر واضح. الجهاد شأنه كذلك تماما، جهاد بالروح أمر عظيم جدا، ولا يمكن أن يقلل من أهميته أحد. يبذل المهجة في سبيل الله، نعم، لرب نكال أعداء الله أمرا عظيما جدا لا يقلل من أهميته أحد. ولكن ألا تريد أن تهيئ نفسك، عواطفك، مشاعرك، إنسانيتك للسير في طريق هذا الجهاد؟ أما ينبغي أن تغير نفسك الأمارة بالسوء على الاستخفاف بالدنيا وعلى الاستهانة بالحياة، وإلا كيف ستجاهد؟ أليس كذلك؟ لكي أجاهد في سبيل الله لابد من أن أسلك السبل التي تجعل الدنيا في عيني حقيرة، وتجعل هذه الحياة في عيني حياة بسيطة قليلة، وتجعل الحياة الأخرى التي أنا مقبل إليها هي الحيوان كما يقول الله عز وجل. عندما أنجح في تربيه نفسي على هذا الاساس وفي تربيتها على هذا المنوال، استطيع ان اجاهد كما جاهد انس هذا وبقيه الصحابه. مهما كانت تجارتي تنتظر، مهما كانت هموم الدنيا مرتبطه بي، نعم تثقل حركتي، مهما كان لي ولد، نعم قلبي يرتبط به بالارتباط العاطفي، كل هذه الامور مهما كانت فان التربيه التي سلكتها مع نفسي وهذا الترهيب الذي اخذت به زماني بالشكل الذي ذكره لنا الامام النووي في الاحاديث التي مرت، تجعل ثقل الدنيا كلها علي خفيفه، فلا أبالي بترك التجارة، ولا أبالي بابتعادي عن زوجة وولد، ولا أبالي بأن أضحي برغائبي وشهواتي، لأن شيئا أعز علي من ذلك كله من ديني، أليس كذلك؟ هذا الأمر يحتاج إلى برنامج طويل، يحتاج إلى تربية. هذه التربية فيما تتمثل؟ تتمثل أولا بصدق الإيمان بالله عز وجل، تتمثل ثانيا بالإكثار من مراقبة الله عز وجل والإكثار من تذكره دائما. وأنتم تذكرون الحديث الثاني أو الثالث الذي ساقه لنا الإمام النووي في هذا الباب، أنا جليس من ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها الى اخر الحديث. هذا المنهج عندما اخذ نفسي به اصل الى هذا المستوى، كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها، فاذا ماذا منادي الجهاد؟ ما الذي يعيقني؟ ما الذي يمنعني؟ اي دنيا يحجبني برقها عن السعي الى جنان الخلق والى ان اعلن عن صدق حبي لله، ولم اعلن عن صدق حبي لله بدليل خير من ان اقدم له روحي، اليس كذلك؟ لكن دون ذلك خرق القتال كما يقولون، لابد من ان اعود هذا الكيان حتى اصل الى هذه الحقيقه. وكيف يكون ذلك؟ بان نبدا اولا بهذه الوصايا التي اوصانا بها رسول الله، هي التي لم تكن من الثمره الجهاديه المسؤول بذاتها، ولكنها تمد. اذا كان هذا الامر صحيحا فلنعلم ان ملاك الجهاد في سبيل الله عز وجل الجهاد بالرميح ان نزكي انفسنا، ان نجاهد انفسنا، نحطم كبرياءها، نحطم عنادها، نطهرها من غوائلها، نطهرها من حبها للدنيا وتعشقها للشهوات والآيات التي تجعل الإنسان يتساقل إلى الأرض. قال عز وجل عندما عاتب القائدين عن الجهاد ماذا قال لهم؟ يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ انظروا إلى التعبير الأبخاذ، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ معنى اثاقلتم تعبير تصوير رائع، اثاقلتم. ما الذي يجعل الإنسان ينجذب إلى الأرض وكأنه عبارة عن أطنان ثقيلة تلتصق بالأرض التصاقا فلا يكاد أي رافعة ترفعه حتى ينفصل؟ ما هو؟ بواقع جسمك ليس بهذا الشكل، لكنك أنت ثقلته بشدة حبك لمغرياتها، بشدة حبك لمغرياتها، بشدة ارتباطك عاطفيا بالمال والأهل والزوجة والولد ويا إلى آخره. هذا مباحات فضلا عن المحرمات. فإذا ارتبط الإنسان ارتباطا عاطفيا بهذه الشهوات، الدار عبر عن هذه الشهوات في الأرض، شوف التهويل من أمر هذه الشهوات، انظروا إلى يعني الاحتقار والانبراء لهذه الشهوات، جعلها كلها نابعة من الأرض. إذا الإنسان ارتبط بها ارتباطا عاطفيا تسده إلى الدنيا، فإذا داء الجهاد أراد أن ينهض وجد نفسه مقيدا، أراد أن يتحرك وجد العواطف تسده إلى الوراء. طيب نحن نحتاج إلى منهج تربوي دقيق حتى نقطع هذه الأثقال عن أنفسنا، حتى نخفف الحمل، حتى نستطيع ان نتحرك. كيف السبيل الى ذلك؟ السبيل الى ذلك بكلمة مختصرة تطبيق هذه الوصايا التي اوصانا بها رسول الله والتي ذكرنا بها الامام النووي رحمه الله تعالى ورضي الله عنه. هذا الكلام اذا عرفنا أدركنا كثيرا من أبيائنا، وأدركنا لماذا لا نصل إلى النتيجة التي تطمح إليها عواطفنا وعقولنا. نحب الانتصار، نحب أن يعيد الله هذه الأرض المقدسة كل شبر منها إلى آلية. نريد من الله عز وجل أن يطهر الأرض المقدسة. لماذا لا تطهر؟ هل نستطيع أن نعلم الجواب من خلال هذا الذي قلت؟ كل منا يعلم الجواب، وكل منا يمكن الجواب أمامه بشكل أخبار وواضح. الجهاد في سبيل الله له حوادث وله دوافع وله جذوره الكامنة في القلب. الجهاد في سبيل الله حركة تستهين بالروح والدنيا وما عليها، وسرا موصولا بالله عز وجل حبا وتعظيما ورهبة لله سبحانه وتعالى. هذا هو الجهاد. فإن انقطع الجهاد عن سره لم يعد يعطيك حقيقة، وإن انقطع أيضا عن ثماره أيضا لم يعد يعطيك حقيقة. هذا شيء واضح. إذا لم انطلق إلى الجهاد من هذه الأحاديث التي ذكرها لنا الإمام النووي، سأقع في أخطر المكان. نفسي تعمي علي السجن، شهواتي تلبس علي، أنا أريد أن أجاهد في سبيل الله، وأنا ما روضت نفسي لا بكثير عبادة ولا بكثير أذكار ولا بكثير أوراد ولا بتربية حب الله عز وجل في قلبي، ما فعلت شيئا من ذلك وأريد أن أجاهد. هل تعلمون ما الذي يحصل إذا أردت أن أجاهد؟ الذي يحصل أن نفسي الأمارة بالسوء توحي إلي وتوسوس. جاهد في سبيل الله في هذا الطريق ستكسب أجرا. فأنطلق الذنوب والمال، أنا أحمق لا أعلم، الذي دفعني هو النفس والذهب وتحقيق بذاتي وبكل معانق، لا في سبيل ربي بل في سبيل شهواتي وأهوائي. ولو أني طهرت وزكيت نفسي لما استطاعت النفس أن تلبس علي أمرا بمفروضه أبدا إطلاقا ما كان حصل هذا. شباب، أنا أحب أن أضع النقاط على الحرة المناسبات حتى ناخذ العبرة. المؤمن من الذي لا يأخذ العبرة من الماضي والله لا يستطيع أن يفيد لمستقبله. شباب، في هذه البلدة وفي غير هذه البلدة، في فترة مضت رفعوا لواء الجهاد وانطلقوا باسم الجهاد، ولكننا نظرنا إلى هذا العمل ووضعنا هذا العمل في ميزان الشرع، رأينا ميزان الشرع في يومك، ورأينا هذا العمل الذي غلف بغلاف الجهاد في واد آخر. جلسنا نحاور، يا أخي الكريم، هذا لا ينطبق مع حكم الشرع. الجهاد لا يكون كما تقول، انظر إلى ما يقوله رسول الله، انظر إلى ما يقوله الله. الشرع يتلاقى مع هذا الأمر. كنت يمين وسمعت بهذه الإبل. في هذه المرحلة لا ينبغي أن نلزم أنفسنا بتطبيق كل الأوامر الإلهية وكل الشريعة. إذا أردنا أن نقيد أنفسنا في هذه المرحلة بالشريعة سنرتبك. أنت تجاهد في سبيل شرع الله أم تجاهد معرضا عن شرع الله؟ أنت تجاهد في سبيل شرع الله. إذا يا أخي الكريم، شم رائحة الغرض الشهواني الذي يحملك إلى هذا. انظر إلى حقد دفين يحملك على هذا الأمر. فهم نفسك ما حدثت قدنا شيئا. علمت ان الداء يكمن في ماذا؟ هؤلاء الناس قبل ان ينقذفوا الى واجب الجهاد ما ساروا في هذا الطريق الذي وضعه رسول الله والذي ذكرنا به الامام النووي. لا زكوا انفسهم بالمنهج الذي بقينا شهر تقريبا ونحن ندرسه. ما رقوا قلوبهم ورفعوا افئدتهم الى صعيد حب الله، التفاني في مرضاه الله، صح حدود النفس وإزالتها من الطريق، ما فعلوا أبدا بشكل من الأشكال. رأسا كالذي يريد أن يجني ثمارا من شجرة ولم يخدم جذعها بأي خدمة، أرادوا أن يأخذوا الثمار، هزوا الشجرة فأسقطت لهم الشجرة ثمارا فجة تميت ولا تهز. هذا مثال، هذا مثال أقوله حتى نأخذ من ذلك العبرة. العبرة، الرسول عليه الصلاة والسلام ما هو رسول؟ والله لولا أن ربه زكاه، هذه التزكية زكاه منذ أمره، ونحن نزكي أنفسنا بالتمرين يبن ما رسل. والله لولا أن رسول الله رباه ربه هذه التربية بالعطاء وبالمنحة فزالت حدود نفسه وماتت أحقاده وبغائنه. وكان الذي يحركه هو حب الله فقط، الخوف من الله فقط، الرهبة من الله فقط. لو لم يكن رسول الله قد زكي هذه التزكية، ماذا كان صنع عندما دخل مكة؟ عندما دخل مكة يقول أهل مكة كما قلت في الأسبوع الماضي المتأخرين منكسرون النفوس والضعف، يعلن عن أنهم مغلوبون. ماذا كان يسعى رسول الله؟ ونظر إليهم بنظرات تشق منها مظاهر الحقد ولاستكت أسنانه منها، ولستر هذا بألفاظ الدين: أنتم الذين قاتلتم رسول الله، وأنتم الذين فعلتم وفعلتم يا أعداء الله، غدا سأقيم محكمة الله هنا في هذا المكان حتى أن تقم باسم الله منكم جميعا. وتذكر الماضي، كيف هذا رسول الله وكيف فعلوا وكيف فعلوا باسم الله، يفعل هذا باسم الله، ممكن أن تلتبس عليه الأمور، لكن ما الذي حجب رسول الله عن الوقوع في هذه المتاهة؟ هذه التزكية التي زكى الله رسوله بالكرم والمنحة، وأمرنا أن نزكي أنفسنا بالميراث. هو الذي جعل رسول الله يرمقهم بعين الرحمة وبعين اللطف ويقول لهم كما قلت، ولا أنسى والله لو كررت هذه الكلمة أيها الإخوة مليون مرة، فأنا لا أمل كربا أبدا. يا معشر قريش، ما تظنون اني فاعل بكم؟ قالوا اخ كريم وابن اخ كريم. قال لهم الرسول عليه الصلاه والسلام: اذا فانتم الطلقاء. هذه ثمره التزكيه، ثمره هذا المنهج الذي ذكرنا به رسول الله ووضع احاديثه لنا الامام، وجمع هذه الاحاديث الامام النووي رحمه الله تعالى. الكلام واضح ليس بواضح. الرسول عليه الصلاه والسلام لا يمكن ان يقول انا في فتره جهاد وانا مضطر ان اخالف الشرع في سبيل الجهاد. اذا كنت ستخالف الشرع في سبيل الجهاد فمن كنت جهادك؟ هذا جهادك في سبيل الشيطان. نعم، هذا المعنى هو الذي جعل الإمام النووي يؤخر هذا الحديث الذي قرأته الآن حتى لا نفذ إليه قبضا فنقع في مثل ما وقع فيه كثيرا من الذين تاهوا ولم يعلموا خلف السر. وطبعا دائما متواصل الشرف والدين العاطفي لا يفيد صاحبه شيئا، لكن الدين الذي قام على اساس العلم وتوجده العاطفه هذا هو الذي يحقق لصاحبه كل خير ويبعده عن كل شيء. الان نعود الى الحديث، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انس بن نضر: يا رسول الله، ردت عن اول قتال قاتلت المشركين، لئن الله اشهدني قتال المشركين لنرين او ليرين روايته ما اسمع، او ليرين الله ما اسمع. ماذا هذا الكلام؟ يعني انا لا ازال متالما، يجوب قلبي حسرة على اني لم احضر معك اول قتال، اول قتال يعني غزوة بدر، وعذر انا كمن بدر كعذر الكثيرين ان الرسول لم يخرج لقتال. يقول انا كمن بدر: عزائي امام هذه الحسرة التي تأكل قلبي انني اعاهد الله إذا أشهدني بعد اليوم قتال المشركين أن لا ماذا أصنع؟ وماذا ستصنع يا أنس رضي الله عنك؟ كان ممكن أن يقول سأفعل وسأفعل وسأفعل، لكنه عاهد الله ثم لم يسلم تعددا مع الله، يعني دفعته حسرته ان يقول هذا الكلام عزاء: لئن الله اشهدني قتال المشركين لا يرين الله ما اصنع. كان من الممكن ان يصف ما يصنع، لكن الذي منعه من ان يصف ما يصنع الادب مع الله. ما ادري، لعل الله لم يوفقه، لعل ضعفه سيتغلب عليه. ومع سيدنا انس بين معاهدة الله تغطية لتقصير يوم بدر، وهي ليس تقصير لكن فيما يتراءى له، جمع بين هذا العهد وجمع بين الادب مع الله فلم يفسر ولم يشرح، لكنه على كل ماذا صنع؟ عاهد الله. والامر كما قال رسول الله لواحد من الصحابه قال كلاما من هذا القبيل: ان تصدق الله يصدق. يعني انظر ماذا تقول، الله لا يؤخذ بالاقاويل، اذا كنت تقول هذا الكلام فان الله سيجدك حتى لا يبقى كلامك بدون رصيد. نعم، ربنا عز وجل ابتلغ ولا يقول الكلام بل اعطاه المكرمة التي طمع فيها وطمح اليها. ما الذي حصل لما كان يوم احد؟ انكشف المسلمون. كيف انكشفوا؟ القصة معروفة لكن جميعا ربما لكن اعيدها باختصار. وضع رسول الله في راديو صغيرة في وجه احد اسم جبل الرماة معروف الى الان موجود، لزق فوق هذه الرامية 50 راميا من افضل الرماة، وقال لهم: ان رأيتمون انتصرنا فلا تبرحوا اماكنكم، وان رأيتمون قتلنا فلا تبرحوا اماكنكم. يعني حتى اذن اذن لكم. قال انس بن نضر واحدا من هؤلاء الرماة: نصر الله المسلمين فعلا، وهزم المشركون وفيهم خالد بن الوليد، ونظر الرماة من اعلى الرابي فراى المشركون ولوا الادبار وقد تركوا وراءهم كثيرا من الاموال والغنائم. ونظر فيجد ان المسلمين اخوانهم الذين هم في باب اسفل الجبل سيذهبون الى هذه الغنائم. شدهم حب الغنائم الى ان ينزلوا. لكن جربوا فعلهم قالوا على كل من الرسول انما قال هذا خوفا من ان يكون القتال لا يزال مستمرا. القتال انتهى كما بقائنا فلننزل. قسم كبير منهم ومنهم انس قال لا لا ينبغي ان نخالف امر رسول الله. حوالي النفط نزلوا ولحقوا باخوانهم من اجل الغنائم. لما فعل هؤلاء الاخوه الظالمين وعد الله منهم غلطا وخطا كبيرا ربانا راسا ادخل الله القوه ورباطه الجيش بعد الرعب في قلوب المشركين والهمهم ان يرتدوا. ونظر خالد بن الوليد الى الرابيه والى هي قد خلت فالتفت واستحل الرابيه وقتل البقيه الذين كانوا فيها ومنها انس بن مالك. هذه القمه اقول اختصارا بيانا لمعنى الابتلاء الذي ابتلى الله فيه امسا. ولكن ما يريدنا بتفسير ما وراء ذلك بتفسير درس قادم. لكن قبل ان يذهب الاخوه اريد ان اقول شيئا. انا ربما اضطر مره اخرى ان اخذ منكم اجازه ايها الاخوه. إجازة ربما أسافر خارج القطر فأغيب درس درسين ثلاث دروس وأرجو الله عز وجل أرجو أن لا أغيب الدرس الرابع. نعم وأسأل الله عز وجل أن يكون الخير دائما في حلنا وفي حالنا. ولذلك كان لابد ان اقول لكم هذا واسال الله عز وجل ان يجمعنا عما قريب على خير ما يرى والحمد لله رب العالمين. وربنا لك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك وبعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا تحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. وخليله وخليله خير نبي ارسله. ارسله الله من العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاه وسلاما دائما متلازما الى يوم الدين. ويعطيكم ايها المسلمون ونفسي المسلمين بتقوى الله تعالى. اما بعد فيا عباد الله والله في سننه وكتبت جنه في صحيحه وغيرهما عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في آخر يوم من شعبان فقال: أيها الناس، لقد تغيرت شهرا عظيما كبارا، شهرا فيه أنفسهم مغفرة وآخرهم عتقا من النار. فتذكر سيارات الشعب من أربعة خطار. وإن محمد صلى الله عليه وسلم رحمة عادٍ وضاعت الناس إلا رحمة من عادٍ وكلمة العالم إلى هذه تشمل فيما تشمل المؤمنين والباحثين والقائمين والقائمين والمالكين. ولكن ما المشكلة بالنسبة لمن لم تصبهم هذه الرحمة؟ المشكلة أنهم هم الذين أعرضوا عنها واستكبروا عليها. I'm وقال عز من قادر العليم Thank you.